الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا. قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في صلاه الخوف. صلاه الخوف شرعها الله عز وجل عند حصول الخوف من الكفار، فان الله عز وجل شرع للمسلمين الصلاه على هيئه مخصوصه، وذلك رفقا بهم وأيضا للمحافظة على صلاة الجماعة. وفي مشروعية صلاة الخوف جماعة دليل واضح على وجود صلاة الجماعة، لأنها إذا كانت الجماعة لم تسقط في حال الشدة وفي حال هذه الأمور الصعبة والأمور الشديدة، معنى ذلك أن لها شأن عظيم وأن لها أهمية كبرى وأنها واجبة، ولو كانت غير واجبة لا حصل في هذه الأحوال الشديدة عدم حصولها من الناس وعدم شرعيتها للناس. لكنها لما شرعت على هذا الوصف علم بأن الجماعة واجبة، وأن هذا من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة. ثم إن صلاة الخوف حكمها مستمر، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن من قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لا يعني أن هذا الحكم يختص به صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين معه، وأن هذا الحكم لا ينتقل إلى غيره من الأمة، بل هو حكم مستمر وحكم دائم وليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو نظير قول الله عز وجل: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن هذا لا يدل على أن هذا الأخذ إنما هو منه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يفعل ذلك. فإن هذا من الأمور المتفق عليها أن ذلك خاص، أن ذلك عام وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا هذه المسألة صلاة الخوف حكم مستمر وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن القصر أيضا مشروع بصفة دائمة، وكان في الأصل فيه التقييد بخوف الكفار في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن الحكم لا يختص بالخوف، ولهذا سبق أن مر بنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طريقه إلى مكة: لا يخاف إلا الله رب العالمين، أي أن القصر ليس مقصورا على الخوف من الكفار وفي حال خوفه من الكفار. ثم إن صلاة الخوف لها كيفيات جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الكيفية التي أوردها المصنف في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذه الصفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الناس مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة في وجاه العدو، فصلى بالذين معه رفعة، ثم إنهم انصرفوا وهم في صلاتهم لم يكملوها ووقفوا في وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت في وجاه العدو فصلت معه الركعة الثانية وسلم بهم، ثم أتم كل من الفريقين الركعة التي بقيت عليه. ومعلوم أن هذا القضاء ليس دفعة واحدة منهم، وإنما هو بالتناوب حتى تكون طائفة تصلي وطائفة تحرس وتكون في مواجهة العدو. فهذه إحدى صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه يكون بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وجاء أن العدو إذا كان في جهة القبلة أن الإمام يجعل الجيش صفين، صف يكون وراءه وصف يكون وراء الذي وراءه، ثم إنه يدخل بهم في الصلاة جميعا والعدو أمامهم، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول، فإذا فرغوا من السجود نزل وجلسوا بين السجدتين، فإن الصف الأول الصف الثاني ينزل ويسجد ويأتي بالسجود الذي بقي عليه، وهكذا، فتكون الصلاة فيهم جميعا واحدة، إلا أنهم ينقسمون عند السجود بحيث يسجد الصف الأول، ثم بعد قيامهم يسجد الصف الثاني. وهذه إحدى الطريقتين، وفيه طريقة أخرى أنه عند الركعة الثانية يرجع الصف الأول فيكون ثانيا، والصف الثاني يكون هو الأول، ثم تكون الرفعة الثانية يفعل بها كالرفعة الأولى. وجاء أنه إذا كان في غير جهة القبلة صفات أخرى، منها أنه يجعل الجيش مجموعتين، مجموعة تصلي معه الرفعة الأولى، ثم إنه يقوم للرفعة الثانية، ثم هم يتمون الرفعة التي بقيت عليهم ويسلمون وينصرفون، وتأتي المجموعة الثانية فيصلون معه الرفعة الثانية، وإذا جلس للتشهد فإنهم يأتون بالركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون فيأتون بالتشهد ثم يسلم بهم. وجاء في صفة صلاة الخوف أن الإمام يجعلهم مجموعتين، فيصلي بمجموعة ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالمجموعة الثانية ركعتين ثم يسلم، فيكون الإمام صلاته الأولى هي الفرض وصلاته الثانية نافلة. وفي هذا دليل على صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن المجموعة الثانية مفترضون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متنفلا. وقد قيل إن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من كونه ثبت أنه صلى الظهر في مكة، وثبت أنه صلى الظهر في ميناء، والأحاديث في ذلك صحيحة، والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من رجح أنه صلى لمكة، ومنهم من رجح أنه صلى لميناء، ومنهم من توقف، ومنهم من قال إنه لعله حصل منه مثل الذي حصل في صلاة الخوف، بحيث يكون صلى في مكة ثم جاء إلى منى والناس كانوا ينتظرونه فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته في أهل منى نافلة له وهم مفترضون. وجاء أيضا في صلاة الكسوف في صلاة الخوف أنه يجعلهم مجموعتين ويصلي بكل مجموعة ركعة ثم يسلمون المجموعة الأولى ركعة يسلمون ثم المجموعة الثانية يصلون معه الركعة الثانية ويسلمون معه. فالحاصل أن وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا ورتلانا على قدر الطاقة يومئون إيماء سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبليها إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان وقت الصلاة سيخرج فإنهم يأتون بالصلاة على هذا الوجه وعلى هذا النحو. فالحاصل أن صلاة الخوف جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، وأي واحدة منها فعلت مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك صحيح. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات فإن الاتيان بأي واحد منها سائر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر اختلاف تلك الصفات لأن هذا من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم سلم عليهم يعني بهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا. وهذه طريقة أخرى فيها يعني موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عباس أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسهل بن أبي حثمة صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أبو داود النسائي. وأبي بكرة نفيع بن الحارث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة حديثه سيأتي وهو الذي فيه أنه جعل المجموعة الأولى تصلي معه ثم تتم لنفسها الركعة الثانية وتسلم فتذهب إلى مواجهة العدو فتأتي التي وجاه العدو فتدخل معه في الركعة الثانية ثم إذا فرغ منها وجلس للتشهد أتموا الركعة الثانية وتشهدوا وسلم بهم. وهو قول الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب الأذهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. والإمام أحمد يقول أن كل ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ به صحيح، وهو يختار هذه الصفة التي في حديث سهل بن أبي حثمة وهي التي أشرت إليها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة، وهو يرى أن كل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ به جائز، وهذا على قدر الخوف. وهذا على قدر الخوف، يعني أن تلك الصلوات تتفاوت، يعني فإذا كان عدو في جهة القبلة يعني يؤمل لما كان في جهة القبلة، إذا كان في غيرها يعمل لأي واحد مما جاء، وإذا كان اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يصلوا على هذه الكيفية جماعة فإنهم يصلون رجالا وركلانا، يعني كانوا يمشون على رجلهم أو راكبين، يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات، يعني أنه لا يختار صفة معينة، وإنما يرى أن الأخذ لأي واحد منها جائز، وكذلك الذي قبله الإمام أحمد يرى أن الأخذ لكل واحد منها جائز، ولكنه يرى أو يعني يختار حديث سهل بن أبي حثمة، وهذا من جنس ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، إذا أخذ في أي واحد منهما فإنه سائر، وبعض أهل العلم يختار صفة معينة ويرى أنها أولى، لكنه لا يمنع من الاتيان بالصفات الأخرى، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. والتنوع كما هو معلوم من أخذ بأي واحد من الأقوال فهو مصيب، لأن هذه أنواع للحق، بخلاف التضاد فإنه ليس كل من فعل شيئا مما هو من خلاف التضاد يكون مصيبا، بل المصيب يعني واحد وغيره مخطئ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني لو كان الاختلاف في التضاد كل مجتهد مصيب لما كان لهذا التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، والرسول صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك فبين أن من المجتهدين من يكون مصيبا ومنهم من يكون مخطئا، ولكنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ويمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، الحق لا يصيبه كل أحد في مسائل التضاد، ولكن الأجر يصيبه كل أحد في مسائل التضاد في حال الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد المصيب يحصل أجرين والمجتهد المخطئ يحصل أجرا واحدا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. وهذا حديث سهل بن أبي حثمة الذي فيه هذا التفصيل، وذلك أن المجموعة الأولى تأتي بالركعة الثانية عليها بعدما يقوم الإمام للركعة الثانية، ويبقى في الركعة الثانية حتى تفرغ الأولى وتسلم وتذهب إلى وجاه العدو وتحل محل أصحابهم الذين لم يدخلوا في الصلاة فيأتون ويدخلون معه في الركعة الثانية ويصلي بهم الركعة الثانية بركوعها وسجدتيها، ثم إنهم يتمون لأنفسهم يعني يأتون بالركعة الثانية وهو جالس ثم يتشهدون ويسلم بهم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن حوات. عن صالح بن حوات وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن أبي حثمة. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني أن يحيى بن سعيد يعني كان وقف وأتى به يعني من كلام سهل بن أبي حسن، وأما شعبة فإنه رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد البشار يقول أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أصله إلى جنبه أي إلى جنب حديث شعبة. قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. يعني هذا الذي فيه الرفع، وأما وفيه عبد الرحمن بن القاسم أيضا، عبد الرحمن بن القاسم يعني وهو ليس في الإسناد الأول، فعبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وشعبه في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. وهذه طريقة أخرى، ولكنه صالح بن خوات لم يسمي الذي الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ومر في الطريقة السابقة أن الذي روى عنه صالح بن خوات أنه سهل بن أبي حثمة، وقد جاء أيضا أنه روى عن أبي خوات بن جبير. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان. مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو يزيد بن رومان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو يحتمل أن يكون سهل بن أبي حثمة وأن يكون أباه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. وهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف أن الرسول صلى بهم له ركعتان وكل طائفة يصلي معه ركعة. قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. عمر بن عيسى باب سجود القرآن. فمقصود من ذلك سجود التلاوة. مقصود من ذلك سجود التلاوة. وسجود التلاوة سجدات القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. ليس هناك أكثر من 15. وهذه 15 أجمع العلماء على 10 منها واختلفوا في 5. اختلفوا في 5. وخمس مختلف فيها هي سجدات المفصل الثلاث وسجدة صاد والسجدة الأخيرة من سورة الحج. هذه 5 مختلف فيها ولكن الصحيح فيها جميعا ثبوت السجود فيها. فتكون سجدات التلاوة الثابتة سواء المتفق عليه أو المختلف فيه 15 سجدة وليس في القرآن أكثر من ذلك. وغالب السجدات أو كل السجدات التي متفق عليها هي التي جاءت عن طريق الأخبار. التي جاءت عن طريق الأخبار السجود فيها جاء عن طريق الأخبار. وأربع من السجدات التي اختلف فيها السجود جاء فيها عن طريق الأمر. عن طريق الأمر. وسجد صاد ليس فيها أمر ولكنها قيل إنها سجد الشكر وفيها ذكر الركوع بدل السجود. ولكن السجود فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون السجدات كلها التي أجمع على أنه ليس هناك أكثر منها أي من 15 سجدة تكون كلها ثابتة 10 بإجماع العلماء وخمس باختلاف بينهم ولكن الصحيح ثبوت ذلك في 5 المختلف فيهم. وكما قلت المختلف فيها جاء السجود فيها بلفظ الأمر لأن السجدات المفصل الثلاث ليست كلها الانشقاق ليس فيها أمر ليست بلفظ الأمر وإنما سجدة النجم وسجدة العلق وكذلك السجدة الثالثة في الحج الثانية في الحج كلها بلفظ الأمر. وأكثر أو كل السجدات الأخرى هي بلفظ الخبر. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه شهد قال شهدت سجدت مع رسول الله 11 سجدة. وهذا لا ينفي الزيادة على ذلك لأنه أخبر عن الشيء الذي حصل له والذي شاهده وعاينه ولا ينفي غير ذلك. ولكن الحديث فيه ضعف لأن في إسناده عمر بن حيان وهو مجهول. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو كان صدوقا ولكنه ابتلي بالوراق وأدخل فيه أدخل عليه ما ليس له ونصح فلم ينصح فترك حديثه وقد أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر الدمشقي. عن عمر الدمشقي هو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة وهي الصغرى التابعية أخرجها أصحاب كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبير الكبرى وهي حيرة فليس لها رواية في كتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو عويمر أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم. أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن صالح. عن عبد الله بن صالح المصري وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه. صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الليث بن سعد. نعم. عن خالد بن يزيد. عن الليث بن سعد خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء. يعني هذا فيه أيضا مبهم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال وفي الباب عن علي وابن عباس. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت كلها أي مرة ذكرهم. وعمر بن العاص. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب الإذن للنساء المساجد. ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. يعني هذا الباب يعني وضعه في يعني هذا المكان وبين أبواب سجود التلاوة يعني ليس واضحا. وكذلك أيضا وضعه يعني فإن وضعه مناسب فيما مضى فيما يتعلق بالصلاة وخروج للصلاة وصلاة الجماعة وذلك هو المكان المناسب له. وأما هذا فهو وضع له في غير مظنته وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذنوا للنساء في الخروج إلى المساجد في الليل. فقال ابن له وقيل هو بلال وقيل واقد والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. أي يعني من يعني بعض النساء التي قد يكون عندهن شيء من الريبة يتخذن ذلك حيلة أو وسيلة إلى يعني أمور لا تصلح. وهذا في حق من يخشى منها ذلك. فأنكر عليه أبوه يعني هذا الكلام الذي قاله وسبه سبا شديدا كنا عنه بقوله فعل وفعل، ثم إنه قال بعد ذلك لا أكلمك. لا فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن، وهذا فيه الإنكار على ما خالف السنة وتعذيب الوالد ولده، وجاء في بعض الروايات أنه هجره وأنه هجره حتى مات. قال حافظ حجر ولعل ذلك أن واحدا منهما حصل موته قريبا، حصل موته يعني بعد الحادثة عن قرب، كل هذا يدل على الإغلاظ على من خالف السنة أو وجد منه اعتراض عليها، كما حصل من هذا الرجل الذي دفعته غيره لأن يقول مثل هذا الكلام، ولكنه أخطأ في ذلك، وأبوه رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، وفيه تأديب الوالد ولده حتى ولو كان كبيرا. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهن الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود. زينب هي ابنة معاوية الثقفية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وزيد بن خالد. وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم ورد أبو عيسى باب كراهية البزاق في المسجد أي تحريمه، والبزاق يعني قدر يعني يجب أن تنزه المساجد عنه وأن تصان عنه، ولكن الإنسان إذا كان في غير المسجد وصلى فإن له أن حصل له بصاق وبزاق أن يبزق يعني خلفه أو عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقوله خلفه هذا لا يتصور إلا بكونه يعني يلفظ البزاق ومن تحت إبطه إلى وراه، ولا يحصل منه الالتفات إلى الخلف بحيث يحصل منه البصاق، وإنما يكون بهذه الطريقة أو يكون عن شماله يعني حيث لا يكون فيه أحد، أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى. هذا إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإن المسجد نزه عن أن يبصق فيه، فإنما يعني يفعل ذلك الإنسان بثوبه أو بمنديل إذا كان معه منديل. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور هو بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طارق بن عبد الله المحاربي. طارق بن عبد الله المحاربي هو رجل من أصحاب الثلاثة على العباد وأصحاب السنة. أخرجه أصحاب الثلاثة على العباد وأصحاب السنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد. أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأنس وأبي هريرة. ابن عمر مر ذكره وأنس وابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وهذا ثناء على ربعي بن حراش الذي جاء في الإسلام السابق. وجارود هو الترمذي ثقة أخرج الترمذي والنسائي عن وكيع الجراح الرقاشي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. وهذا أيضا منصور بن المعتمر جاء في الإسناد الذي قبله وقال عنه عبد الرحمن المهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا يدل على أنه ليس إنسان يبزق في المسجد ولكن إذا وجد منه ذلك فإنها أو كذلك إذا وجد منه ذلك فإنه يدفنه. إذا حصل منه ذلك أو وجد منه هذه الخطيئة فإنه يدفنه ولكن الذي عليه ألا يفعل. لكن هذا يعني تدارك بعد الفعل وذلك بدفنه البزاق. فهو يدل على أن حكم المسجد له حكم آخر وأنه ليس كحال ما إذا كان الإنسان خارج المسجد بل المساجد يجب أن تصان وأن تحفظ وأن تصان من أي قدر يستقبله الناس. البزاق طاهر ليس بنجس ولكنه شيء مستقدر تعافه النفوس. قال حدثنا قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. ثم أرجى وعيسى باب السجود في أقرأ نعم وإذا السماء انشقت. وهاتان هما السجدتان آخر سجدتين في القرآن وهما يعني اثنتان من سجدات المفصل الثلاث لأن المفصل يرجع لقاف والسجدات التي فيه ثلاث هي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الترجمة تتعلق بهاتين السجدتين وهما سجدة الانشقاق والعلق. والأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة في ذلك وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هاتان السجدتان من السجدات الخمس التي اختلف فيها والصحيح ثبوتها وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود فيهما أي بسجد الانشقاق بسجد الأقرأ بسم ربك الذي خلق. قال حدثنا قتيبة عن زراد بن عيينة عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى ثقة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن مينا. عن عطاء بن مينا وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. السند الثاني قال قتيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو. محمد هو ابن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في التابعين منهم وهو والاثنان الباقيان في من السبعة أو من السابع أو الذين قيل أنهم يكملون السبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبو بكر هذا هو الذي ذكره ابن القيم مكملا لفقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم في أول كتابه إعلام الواقعين، فإنه ذكر عندما ذكر الفقهاء في المدينة وذكر الفقهاء في عصر التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة وجعل السابع منهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا في هذا الإسناد، وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على ذكر الفقهاء السبعة وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا. فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فإن البيت الثاني اشتمل على ذكر السبعة الفقهاء الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ويأتي ذكر هؤلاء الفقهاء إذا اتفقوا على مسألة فيأتي ذكرهم بهذا اللقب دون أن تذكر أسماعهم كما ذكروا ذلك في زكاة العروض حيث قالوا فقال بها العلماء الأربعة والفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أولهم يحيى ابن سعيد الأنصاري وآخرهم أبو بكر أو أعلاهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجدة في النجم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل جاء عن بعض السلف أن صلاة الخوف ركعة واحدة، هل هذا ثابت؟ نعم ثابت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الخوف ركعة. يقول كيف تكون الصلاة في هذا الزمان لأن الأسلحة تغيرت وتطورت وأصبحت تصيب المكان بعيد. معلوم أن هذه الصلاة فيما إذا كان العدو يعني مقابل لهم وهم يخشون انقباضه عليهم، أما يعني مع وجود هذه الأسلحة فإن الأسلحة قد تأتي من مكان بعيد وهذه القنابل وكذلك الأشياء التي تركل بواسطة تلك الوسائل تقع على الناس من مسافات بعيدة من مسافات بعيدة، فلا يعني يكون الأمر يعني يفعل معه مثل هذه الصلاة، لأن هذه الصفات التي جاءت كلها فيما إذا كان العدو أن يرونه ويرانه، سواء كان من جهة القبلة أو من غير جهة القبلة. وأما مثل هذه الأشياء أو من هذا الذي حصل في هذا الزمان يأتي من مئات الكيلوات أو من مسافة بعيدة، فهذا يعني الناس يصلون يعني الصلوات، وإذا اشتد الخوف ولم يمكنهم أن يعني يصلوا وحصل الاشتباك وخشي الوقت فإنهم يصلون كما جاء على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة، ويعني على قدر يمنعون إيمان بالركوع والسجود، ويكون السجود أفضل من الركوع. يقول: الطائفة التي تصلي معه صلى الله عليه وسلم ركعة ويقضون ركعة وتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هل تقضي الطائفتان الركعة وهم يحاربون العدو، وكيف يكون ذلك؟ أقول هذا في جاءت في حديث سهل بن حثمة أن العدو في غير جهة القبلة، والجماعة أو الجيش قسم إلى مجموعتين، مجموعة في مواجهة العدو، ومجموعة تصلي مع الإمام الركعة الأولى، وإذا قام الإمام للركعة الثانية فإنهم يأتون بالركعة الثانية التي بقيت عليهم ويسلمون، ثم يذهبون إلى الذين كانوا وجاه العدو فيمسكون أماكنهم، ويأتي تلك الطائفة وتصلي معه الركعة الثانية، وإذا جلس للتشهد يأتون بركعة الثانية عليه التي بقيت لهم، ثم يسلم بهم هذه كيفيتها، الكيفية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة. يقول فضيلة الشيخ: ألا يصح أن يصلوا جماعتين، كل إمام يصلي بجماعة؟ ما جاءت هذه الصفة، وإنما جاءت الصفات وليس فيها هذه الصفة. يقول: كيف تكون صفة صلاة المغرب عند الخوف؟ صلاة المغرب عند الخوف كما هو معلوم لا تقصر، وإنما يعني تصلى يعني مجموعة تصلي ثنتين وتكمل لنفسها، ويعني عندما يقوم الإمام للثالثة ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي معه الركعة التي بقيت، ثم يأتون بالركعتين الباقيتان ويسلم بهم ويسلمون معه. هذا يقول: هل يكون قضاء إتمام الركعة الثانية للمجموعة الأولى مباشرة بعدما تسلم من الركعة الأولى؟ محتمل يعني أن تكون المجموعة الثانية هي بعدما يسلم الإمام، يعني تأتي بالركعة التي بقيت المجموعة الثانية، التي لأن المجموعة الأولى صلت ركعة ومضت وبقي عليها ركعة، والمجموعة الثانية صلت يعني معه ركعة ثم يعني سلم، وبعد السلام كل يقضي. فيمكن أن تكون المجموعة الثانية هي التي تصلي أولا وتلك تحرس، أو أن تلك تذهب وهؤلاء يصلون ما عليهم ثم أولئك يصلون مجموعة، كل ذلك ممكن. يقول: هل كان الصحابة عند اضطرابهم من الركعة الأولى يسلمون؟ نعم يسلمون، إلا في الصفة التي فيها أنهم يذهبون وبقي عليهم ركعة، ثم بعدما يسلم الإمام كل مجموعة تقضي لنفسها ركعة. أما على حديث سهل بن أبي حثمة فإنهم يسلمون إذا صلوا ركعة ثانية والإمام قائم بركعة الثانية، يسلمون ثم ينصرفون وقد انتهى صلاتهم، و والمجموعة الثانية تأتي وتصلي معه الركعة التي بقيت الإمام، ثم إذا جلس للتشهد أتوا بركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم. يقول كم عدد كيفيات صلاة الخوف؟ يعني قيل هنا خمس أو ست. هذا جاء عن أحمد قال جاء ثلاث صلاة الخوف في على ستة خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. يقول كم عددها من حيث التي إلى القبلة والتي إلى غير القبلة؟ التي إلى القبلة يعني هي واحدة لكنها طيبتان، يعني إذا كان جهة القبلة يعني جهة طيبتان، وأما في غير جهة القبلة فإنها يعني هذه الصفة التي الصفتين التي ذكرها المصنف وهما حديث ابن عمر وحديث سلمة بن حسنة وحديث وحديث كونه صلى ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، وكذلك أيضا كونه يصلي بكل طلبة ركعة، وكذلك وكذلك على صفة أنهم يصلون اللي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث سلمة بن حسنة وحديث كونه يصلي ركعة ركعتين وحديث أن كونه يصلي بكل مجموعة ركعة كان في خمسة أو ست، ولكن الذي جاءت القبلة اثنتان، إحداهما أن المجموعة الثانية يحدث تبادل في الصف، يكون عند الركعة الثانية يتقدم الصف الأول الثانية الأول والآخر الأول الآخر، والصفة الثانية أنه ليس فيه تقدم وإنما يسجد الصف الأول، وإذا قام من السجود يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها على حد سواء. لا يقول هل تؤخر الصلاة عند الاستغلال بالقتال كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك أنه حضر فتح سدر فما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وكان معه صحابة؟ لا تؤخر الصلاة، بل يصلون على قدر على حسب قدرتهم ركبانا ورجالا كما قال الله عليه وسلم فرجالا وركبانا، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. يقول بالنسبة لسجود القرآن نرى البعض عندما يقرأ القرآن وتمر عليه آية سجدة فإنه يسجد وهو ممسك بالمصحف بإحدى يديه، فهل هذا السجود صحيح؟ لا ليس صحيح، بل عليه أن يضع المصحف على مكان مرتفع إلى مكان، وإن لم يتمكن وضعه على الأرض وأخذه، وأما كونه يعني يمسك بيده ويسجد هناك في المصحف بيده فهذا ما حصل السجود، كان السجود يكون على سبع على الأعضاء السبعة ومنها اليد بحيث أن تكون يعني مبسوطة ثانية على الأرض. أول أمس لما ذكر الإمام أبي حنيفة قلتم هل سيكون هل يعني سيخرج له الترمذي بالاتصال أو هذا الذكر فقط؟ الترمذي نقل عن أبي حنيفة كتاب العلل في آخر الجامع في موضع واحد، قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ما رواية هذا هذا؟ نعم هكذا قالت المزي تهذيب الكمال. قال هذا؟ نعم ونقل عنه كذلك الحافظ بن حجر. قال أنها رواه إلى هذا؟ نعم. إذا لعل هذا هو الذي جعله يريد منه. وأما النسائي فقد أخرج له وفي كتاب النسائي حديث عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على من أتى بهيمة من أتى بهيمة حد. وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى وابن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسبه. اسمه واحد؟ نعم هكذا كما نص عليه كذلك المزي في الكمال وفي تقدير الاشراف. ترجمة ابي حنيفة؟ اي نعم وفي السنة الكبرى من النسائي. يقول السائل حفظك الله فقد مني مصحف من مصاحف المسجد النبوي حيث اني وضعته عند الحارس حارس الحمامات لاتوضا ثم اخذه بعد الانتهاء وكالعاده ارجعه الى داخل المسجد قبل الذهاب ولكني عند خروجي من دورات المياه ما وجدته فهل يجب علي ان اشتري مصحفا بدلا من الذي فقد واجعله في المسجد النبوي؟ وضعه عند الحارس؟ لعل الحارس انه عاده الى نفسه او وضعه بنفسه لكن ما كان ينبغي لك ان تذهب به ولماذا تذهب به مصحف كبيره اذا رجعت خذ اي مصحف لست بحاجه الى ان تاخذه خشيه ان لا تجد مصحفا فان ذهابك به لا حاجه اليه وما كان ينبغي لك ان تذهب به لكن لعل هذا الحارس انه وضعه بنفسه او ذهب الى نفسه. وهذا يقول هل يجوز لي أن أدرس في الجامعات التي فيها اختلاط إذا خشيت على نفس الفتنة؟ الإنسان عليه أن يعني يدرس في جامعات لا اختلاط فيها في جامعات لا اختلاط فيها هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله وذلك أن الاختلاط فيه فتن ولا سيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإن عليه أن يبتعد السائل يقول انه يخشى على نفسه بعيدا عليه ان يبتعد. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتكم.